صوت العراق الحر. نعم قدام حسين وياك. تفضلوا. قدام حسين على الخط. شنو ما موجود؟ تجيني وياه هسه، أنا ما مستعد أكون بوش مقطع. يا مقطع هذا ما تفهمني، ثم أنت على أي أساس تكلمني بهالشكل هذا ها؟ على أساس أني رجل مسؤول، أنا أروح آلاف البشر، مسؤول أمام التاريخ مسؤول أمام ربي. هذا يا تاريخ هذا ما تفهمني؟ التاريخ ولا الجغرافيا، كل ردها تغيير الزمن صاحبنا. هذي بيتي؟ أدري هو شنو حتى عندي؟ أبرخ وما أبرخ، لا أقول لك عنده اجتماع. يا اجتماع هذا، ما حد عم علينا غير اجتماعاته، من اجتماع من اجتماعاته وراهم هجمان البيت. أنت هواي بتتطاول. بريش ليش؟ لأن هو مدى يفكر شاحن في البيت. ضايع، طايح وقت تهويل. أوي أنت فظيع. هاي شنو شايفة سميرة؟ شنو هالفتلة هاي؟ من غروب ليك يا سيدي؟ سيدي واحد كلش وقح التليفون اللي جحت وياك. ما اسمحني تقولي وقع. من انت؟ اني اني اللي سمعت كلامك ونفذت اوامرك وبالتالي وقعت بيها اني وربعي. وينك؟ ما تفهمني وينك؟ هذا جيشنا بناء على اوامرك دخل الخارجي. دخل وما راح يطلع. ما تفهمني منو اللي بيخطط هذه الخطط الاجراميات؟ أنا إنسان مجنون يهمني أرواح ومتهمني، واللي أمرك بيه الآن لازم تنزل فوراً. لا، أنا إنسان أمشي على سطح العدل، وما أرضى أن يكون جنودي. سميرة، سميرة أنت قولي ما فيك محرم هذا اللي يحكي عن الحق العدل. قدام حسين على الخط. هذه إذاعة الجمهورية العراقية من بغداد، إذاعة صوت العراق الحر. الساعة الآن في المحطة هي 10:00 تماما حسب التوقيت المحلي لمدينة بغداد. صدام حسين والتي أطلق عليها اسم إذاعة أم المعارك والتي تبث برامجها من مرسلات إذاعة الكويت المحكوم يبدو أنها تعرضت للقصف اليوم، فقد انقطع إرسال المحطة منذ منتصف صباح اليوم، وبذلك يفقد صدام حدائق يحكي التي يقوم بها معارك الكذب والتزييف وتضليل البسطاء من الناس. كما ضعف بث إذاعة بغداد منذ صباح اليوم الموجات القصيرة ولم يعرف بعد سبب ذلك، غير أن إذاعات صدام كانت قصتت على مرسلات إذاعة الكويت المحتلة واستخدمتها في تقوية إذاعة بغداد والإذاعات الموجهة الأخرى. ويذكر أن عددا من الأشخاص في الكويت المحتلة تعرض الليلة الماضية وصباح اليوم لقصف جوي من طائرات التحالف الدولي. فذكر مهندس عراقي اشترك في تطوير صاروخ اسقاط الى ما اطلق عليه اسم الحسين والعباس، فضح هذا المهندس اكاذيب صدام وادعاءه بان هذه الصواريخ قادره على حمل رؤوس حربيه غير تقليديه. وابلغ المهندس العراقي صحيفه سكاي فورس الجميله ان تهديد صدام باطلاق صواريخ تحمل رؤوسا غير تقليديه مكذوبه بحته، لأنه لا يملك التقنية اللازمة لذلك. وجدير بالذكر أن التطوير الذي أدخل على صاروخ اسقاط ليتحول إلى الحسين والعباس هو مجرد تقليل حمولته الحربية لتطويل مدى سقوطه، وقد أفقده ذلك الفعالية التصويبية التي كان يتصف بها في مداه السابق. كذب مصدر مسؤول في السفارة الأمريكية في دمشق الأكاذيب التي بثتها إذاعة بغداد اليوم وتعرف فيها بأن سوريا سلمت للسفارة مؤخرا 7 طيارين كانوا قد هبطوا بمظلاتهم في الأراضي السورية إثر تعرض طائراتهم المقاتلة للمقاومات الأرضية في العراق. وقال المصدر الأمريكي المسؤول في تصريح أدلى به للصحفيين في دمشق اليوم إن هذا الخبر عار عن الصحة تماما وليس لدى السفارة أي علم عن سقوط طيارين أمريكيين في الأراضي السورية. من جهة ثانية نقل نائب مثل وزارة الخارجية التركية ما زعمته إذاعة بغداد في وقت سابق اليوم من أن قاذفات أمريكية من طراز D-52 وصلت إلى قاعدة جوية تركية قادمة من لندن لتشارك في الهجوم الجوي الذي تشنه القوات المشتركة على العراق. وأكد الناطق عدم وجود أي من هذه الطائرات في تركيا. توالت عمليات فرار الجنود من قوات صدام حسين وتسليم انفسهم للقوات المشتركه، وقام ضباط الامريكيون الكبار ان 4 جنود تتراوح اعمار 3 بين 15 و16 عاما فروا الى خطوط القوات المتحالفه وسلموا انفسهم للقوات الامريكيه يوم الجمعه الماضي. ان تشهد سقوط جنديين او 3 بين قتيل وجريح كل ليله. ونقل عن هؤلاء الجنود صغار السن قولهم ان عددا من الجنود في السريه فروا لهم وتوجهوا الى بغداد ومدن اخرى املا الاختباء لدى عائلاتهم. وقالوا انهم تلقوا منشورات اسقطتها الطائرات الامريكيه تضمنت طريقه الاستسلام. وقال أحد الضباط إن الجنود الفارين أكثر سنا من أن يطلب منهم القتال. أخذت حقيقة الهروب الجماعي لطائراتنا الحربية إلى إيران تتكشف شيئا فشيئا، فقد اتضح أن ما حاول صدام إظهار أنه خطة عسكرية مقررة لنقل الطائرات إلى إيران، اتضح أن الطيارين العراقيين هم الذين اتخذوا هذا القرار دون الرجوع لقيادتهم لتجنيب طائراتهم خطر التدمير كما أشيع من قبل. وذكرت شبكة CNN التلفزيونية الأمريكية أن الذين لجأوا بعشرات الطائرات إلى إيران فعلوا ذلك من تلقاء أنفسهم وليس بموجب أوامره. وقالت الشبكة إن رجائي خراساني رئيس مجلس الشؤون الخارجية في البرلمان الإيراني قال لمراسلها في طهران إنه استنتج أن الطيارين جاءوا إلى إيران برغبتهم بناء على مقابلات معهم ومعلومات أخرى. وقالت القوات المتحالفة إن ما يصل إلى 100 من وحدة الطائرات العراقية يقودها أكفأ الطيارين قد لجأت إلى إيران. وقالت إيران إنها ستبقى الطائرات في أراضيها إلى حين انتهاء الحرب. تسود صفوف قوات صدام حسين حالة من التدمر العام فيما يعد الضباط بتوجيه ضربة قاتلة إلى الولايات المتحدة وإسرائيل لرفع الروح المعنوية، حيث دأب نظام صدام حسين على ترديد هذه المقولة بعد أن شعر الجنود بأنه اقتيدوا إلى معركة خاسرة وأن السلاح الذي تواجهه قوات صدام لا قبل لها بمواجهته. وصرح أحمد برماني المتحدث باسم الاتحاد الوطني الكردستاني بأن حالة من الإعياء تنتشر بين صفوف قوات صدام حسين في الكويت وجنوب العراق وقد هبطت المعنويات. وذكر برماني أن شهودا في المنطقة المحيطة ببلدة السليمانية قالوا إن عددا من صواريخ سكود نقل إلى المنطقة ودفن فيها، فيما تعرضت المياه للتلوث في معظم أنحاء البلاد بسبب انفجار مستودعات الأسلحة الكيماوية والمتفجرات الأخرى. وأوضح برماني الذي يستقي معلوماته من أعضاء الاتحاد الوطني الكردستاني الذين لا يزالون في العراق، أوضح أن المخابرات قامت في 29 من الشهر الحالي بتسليم جثث 25 مدنيا كرديا أعضاء في منظمات سياسية قتلتهم سلطات صدام حسين إلى ذويهم بعد أن أعدموا شنقا. وأضاف برماني يقول إن سلطات صدام بدأت في 28 من الشهر الماضي عملية إزالة أبراج الهاتف والاتصالات في شتى أرجاء البلاد لحمايتها من غارات القوات الجوية المتحالفة. هذه الأنباء تأتيكم من إذاعة الجمهورية العراقية صوت العراق. قال متحدث عسكري بريطاني اليوم إن الطائرات البريطانية هاجمت محطة لضخ النفط الخام في غرب العراق وأعطبتها تماما. وقال الكابتن نيال إيرفينج في المؤتمر الصحفي اليومي إن 16 طائرة قاذفة مقاتلة من طراز تورنادو هاجمت المحطة في إطار الجهود المستمرة للولايات المتحدة والدول المتحالفة معها لقصف خطوط الإمدادات للوحوش وغيره في العراق. وقال إيرفينج أيضا إنه لم تظهر علامات اليوم على تحركات عراقية كبيرة داخل الكويت. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية اليوم أن طائرات القوات المشتركة قطفت الليلة الماضية 2 من 3 من إطلاق صواريخ سكوت في العراق. وأوضحت أن انفجارات متلاحقة بعد قصف واحد من الطائرتين مما يدل على إصابتها. وقالت القيادة الأمريكية إن طلعات الاستكشاف المكلفة بتحديد وتدمير منصات الصواريخ في العراق وجنوب الكويت كانت ناشطة طوال الليل. من جهة ثانية قالت الإذاعة الإيرانية إن طائرات القوات المشتركة قصفت شرق العراق صباح اليوم وأن انفجارا مروعا اهتزت له المناطق الإيرانية الموازية لحدودها العراقية. وقد وقع الانفجار على الأرجح في زرباطيا أو مدرا صباح اليوم وهز منطقة ميماك في إقليم عيلان الواقعة غرب إيران. وقالت الإذاعة الإيرانية إنه أمكن سماع أزيز الطائرات وهي فوق العراق طوال الليل من مكان بعيد. وجدير بالذكر أن هاتين القريتين الواقعتين على حدودنا العراقية مع إيران تعرضتا لقصف شديد من القوات المتحالفة في الأيام الماضية. وجاء في نبأ لوكالة رويتر من باريس نقلا على المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة الفرنسية أن الطائرات الحربية الفرنسية شنت غارتين على مواقع للمدفعية في الكويت اليوم وعادت الطائرات إلى قواعدها. على صعيد آخر أكدت صحيفة ساندي إكسبريس البريطانية أن صدام كدس كميات من الأسلحة الكيماوية على الحدود السعودية الكويتية. وقالت نقلا عن مجلس الحرب البريطاني إن أي هجوم كيماوي تقوم به قوات صدام سيكون الرد عليه رهيبا. قال ضابط كويتي يقوم باستجواب الأسرى من قوات صدام حسين على متن فرقاطة أمريكية قال إنه يشعر بالحزن لأسراه. وأضاف الضابط يقول والذي طلب أن يشار إليه باسم الرائد إبراهيم فقط أضاف أن هؤلاء الجنود كانوا يوما ما أصدقائي وقال إنهم ليسوا مجرمين فنحن إخوة ويشبه بعضنا بعضا وكل منا يفهم الآخر عندما نتكلم بلغتنا العربية ولكنهم يرغمون وقد أجبروا على غزو الكويت. وأشار إلى مدى خوف الجنود من صدام حسين وحكومته التي تمارس القمع وأبدى انزعاجه لما بدا على العديد منهم من مرض وسوء تغذية. ووصف حالهم عندما يتحدث معهم فقال إنهم يرجوننا عدم ذكر أسمائهم لأنهم يخشون انتقام سلطات صدام منهم لقتل عائلاتهم. وقال إن هؤلاء الرجال يفهمون أن صدام يعادي العالم كله ولكنهم يشعرون بالخوف من بطش بأسرهم. ما زالت هذه الأنباء تأتيكم من إذاعة الجمهورية العراقية من بغداد صوت العراق الحر. أدلى مصدر مسؤول بوزارة الداخلية السعودية بتصريح أشار فيه إلى التصريح الذي صدر الليلة الماضية عن نتائج عملية تفجير الصاروخ الذي أطلقه الطاغية صدام حسين بعد منتصف الليلة الماضية في اتجاه مدينة الرياض والإصابات الناجمة عن سقوط جسم الصاروخ بعد تفجيره على أحد الأحياء السكنية. وقال المصدر إنه استكمالا لذلك البيان تود وزارة الداخلية السعودية إيضاح أن من بين المصابين 29 أربعة أطفال أردنيين تتراوح أعمارهم ما بين 2 و10 سنوات وثلاثة أطفال سعوديين أعمارهم ما بين 5 سنوات إلى 11 سنة وإصابتهم ما بين جروح في الرأس وخدوش في الظهر وجروح في الأيدي والجبهة. وقد اتضح بعد نقل المصابين إلى المستشفيات أن من بينهم سيدة أردنية تبلغ من العمر 28 عاما أصيبت بانهيار عصبي. أشادت الحكومة الكويتية بالدور البطولي المميز الذي أدته القوات السعودية والقطرية وأثنت على الشجاعة الفائقة التي تميزت بها أثناء قيامها بدحر عدوان قوات صدام حسين على بلدة الخرجي. جاء ذلك في تصريح أدلى به وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني ووزير الإعلام الكويتي الدكتور بدر جاسم اليعقوب. وذلك عقب جلسة عقدها مجلس الوزراء الكويتي اليوم وقال إن المجلس اطلع على تفاصيل الاعتداء الآتم على بلدة الخفجي وتابع بفخر بالغ البسالة الفائقة التي تميزت بها القوات السعودية المظفرة بالتعاون مع القوات القطرية الشجاعة والقوات الشقيقة والصديقة الأخرى والتي بواسطتها أمكن دحر المعتدي ورد كيده إلى نحره مهزوما مدحورا وحماية الأرض المقدسة الطاهرة من دلته. قال قائد القوات الأمريكية في الخليج الجنرال نورمان شوارتزكوف إن صدام حسين مشوش الفكر تماما ولدينا عدة تقارير تشير إلى أن 3 أطباء يعالجونه بالمهدئات مما يشير إلى احتمال أن حالته العقلية ليست على ما يرام. وأضاف الجنرال شوارتزكوف في مقابلة مع مجلة US News and World Report أضاف أن صدام حسين منذ أن أمسك بزمام السلطة في العراق اكتسب نموذج شخصيته لعدم المبالاة تماما بما تجلبه قراراته من معاناة لشعب العراق. وصف وزير الدفاع الامريكي ديف شيني العمليات العسكرية التي تنفذها القوات المشتركة بهدف تحرير الكويت وصفها بانها جيدة جدا. وتوقع شيني ان تؤدي الغارات الجوية على الاهداف العسكرية في العراق والكويت المحتلة الى انهيار قوات صدام حسين. ولم يستبعد وزير الدفاع الامريكي دخول القوات البرية المشتركة في معركة مع قوات صدام لاخراجها من الكويت بالقوة. وقال في مقابلة مع شبكة تلفزيون CNN الامريكية انه قد تم تسجيل تقدم كبير في تدمير منصات اطلاق صواريخ سكود معربا عن امله في ان يتم القضاء عليها بالكامل. واكد انه فضلا عن الانتخاب من الكويت فان الهدف الاخر للقوات المشتركة هو القضاء على القدرات العسكرية الهجومية للنظام الدكتاتوري ضمانا لعودة الامن والاستقرار الى منطقة الخليج العربي. واعتبر تشيني انه تم تحقيق الهدف الاول اذ بدأت قوات صدام حسين تعود الى بغداد تاركة دباباتها ومدفعيتها ومصفحاتها. واشار الى ان الخسائر في القوات المشتركة تعد حتى الان اقل مما كان متوقعا. دعا محمد زهير مشارقة نائب رئيس الجمهورية السوري اليوم شعب العراق الى التخلص من صدام حسين لوقف حرب الخليج وانقاذ العراق من الابادة والدمار. وقال في مقال نشرته اليوم صحيفة البعث الناطقة باسم الحزب الحاكم في سوريا ان الجماهير العراقية رسحت تحت وطأة نظام صدام حسين وعانت من سيول الدماء والابادة والتدمير التي الحقها بالعراق من خلال حربه ضد ايران ثم احتلاله للكويت. وقال لا بد لهذه الجماهير من ان تنهض وتهب الان وتتسلم زمام امورها للتخلص من هذا الطاغوت. وقال مشارقة مشيرا الى صواريخ سكود التي اطلقها صدام حسين على اسرائيل ان كل شخص يعلم بانها لن تدمر للعدو كيانا ولن تحرر ارضا محتلة ولن تسترجع حقا مغتصبا. بالإضافة إلى أن تلك الصواريخ قدمت للعدو الإسرائيلي المساعدات المالية الكبيرة والأسلحة المتطورة من الولايات المتحدة وألمانيا ودول المجموعة العربية وأكسبت العدو مزيدا من العطف على الصعيد الدولي. إن الأردن سيرسل وفدا إلى سوريا لوضع التفاصيل الخاصة بحساب النفط من سوريا على المصدر إن محمد الحمدي وكيل وزارة النفط وسعد الدولي الأردني سيوجهها إلى سوريا اليوم. الجمهورية العراقية من بغداد صوت العراق الحر. إليكم حماري السيد الرئيس من جديد ليضيف إليها الأسماء الجديدة في هذه الحشرة التي لم تبق فيها صواريخ الحلفاء وقنابلهم مطبعة قادرة على أن تطبع شيئا يليق بمقام الإمبراطور. بطل أم المعارك تزرع سماء إيران بحريتها. أما في أم المعارك فالأمر مختلف. هو الأعمى ومن حوله آلاف آلاف المبصرين وطائرات غيره تزرع سماءنا بحريتها الكاملة وصواريخه تخرج بالعدد خجولة مترددة وأغلبها يصطاده صاروخ باتريوت وزواريخه الحربية كنستها بالكامل سفن القوات المتحالفة وبطل أم المعارك ينتفض غضبا لا من أجل العراقيين ولا من أجل ثروات العراقيين التي تدمر ولا من أجل كرامة العراقيين. لا يعلم ماذا يفعل. يريد أن يذبح العالم كله ويريد أن يحرق العالم كله وأن يميت المدنيين والعسكريين من البشر والطيور والأسماك، لكنه محاصر مقهور، العين بصيرة واليد قصيرة. وكما دفع شعبنا بالأمس ثمن تهور قائده الأرعن من حياة أبنائه ومن ثرواته وكرامته في قادسية صدام، فهو يدفع اليوم بل دفع بالفعل خيرة أبنائه وبقية ثرواته وكرامته ووحدته الوطنية في أم المعارك التي اخترعها القائد الأرعن ليرضي عطشه إلى الدماء البريئة ولينتقم من أولئك الذين رفضوا أن يدفعوا الجزية. إنه حزين، لم يستطع أن يزرع اليتم والحزن في منازل جميع الخليجيين بقدر ما زرعه في منازل العراقيين. إنه حزين لأن صواريخه العمياء لا تستطيع الوصول إلى مصر ولا إلى لندن وباريس ولا إلى أمريكا. حزين جدا لأنه لم يستطع أن ينتقم كما كان يريد أن يكون الانتقام من كل إنسان عاش عيشة سوية بين أم وأب وذهب إلى مدرسته وعاد إلى منزل أسرته ليجد في انتظاره من اشتاق لعودته. لم يذبح كل من كان في شبابه يسوق سيارة ويضع في معصمه ساعة يدوية ويرتدي بدلة أنيقة وحذاء يلتمع. حزين إذن بطل أم المعارك لا كما كان في القادسية. حتى الأناشيد التي أنفقت عليها الدولة ملايين الملايين كانت في القادسية جديدة وطازجة أسعدته بل أذكرته. والتماثيل والصور كلها كانت جديدة هي الأخرى لامعة. وكان الإسكندر ذو القرنين يتبختر ويمتقي حصانه الأبيض ويربي وزراءه وأعضاء قيادته كتلاميذ المدارس الابتدائية ويعلمهم كيف يشربون الشاي وكيف يحافظون على الرشاقة. القادسية كانت قادسية، فتحت له خزائن الخليج وأغلقت عليه كل سلاح أوروبا وأمريكا دون حساب. أما أم المعارك هذه فكل ما فيها كمد وغم. لقد أصابته عين الحسود، هكذا قالت له قارئة البحر أم عصام، وهكذا قال له المنجمون الذين استقدمهم من أفريقيا. عين وأصابت الإمبراطور. الأناشيد لم تعد تتوالى ولم تعد صارخة بحرفة كما كانت من قبل، ربما لأن هدايا الإمبراطور